كمن لا يخلق وَإِنْ أَوْزَارٍ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشركون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا تأتيهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل طاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي وما لهم من فإن ربكم لرؤوف رحيم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ويجعلون لما لا يعلمون

Thank you.

Bye. تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا

الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة بأبيه وهو أعلم بالمهتدين. وإن Let's see.